بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قلنا إن محظور ويسمى في لسان الفقهاء محرما ومحظورا ومعصية وذنبا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه، أي من قبل الشارع، وهو يشمل المحرم وعند الحنفية والمكروه وراء التحريم، لكن عند الجمهور يسمون هذا كله محرما. فالمحظور من حيث وصفه بالحظر، وقلنا إن هذه الحيثية حيثية تقييد، والحيثية كما ذكرنا أمر في غاية الأهمية ينبغي أن يراعى، لأنه يحدد الجهة أو جهة النظر التي يكون من خلالها التعريف. فكونه موصوفا بالحظر لا ينافي أنه قد يكون محكوما عليه بحكم آخر من جهة أخرى، ولكن من جهة أخرى أو من حيثية أخرى. ما يساب على تركه، أي ما يساب تفضلا لا وجوبا كما هو مذهب أهل الحق على تركه. وقلنا إن معنى الترك هو كف النفس، والكف فعل من الأفعال، لأن القاعدة تقول لا تكليف إلا بفعل، وهذا الفعل يشمل الفعل الإيجابي والفعل السلبي هو الامتناع، وهذا لا يكون إلا بفعل، ومن ضمن أنواع هذا الفعل هو كف النفس. فالترك المقصود به كف النفس. الشارح أضاف قيدا وهو امتثالا. طيب، لما قال ما يساب على تركه قلنا خرج الواجب وخرج المندوب وخرج المباح. أما الواجب فإنه لا يثاب على تركه بل يعاقب على تركه، وأما المندوب فإنه لا يثاب على تركه، وكذلك المباح لا يثاب على تركه. ما يثاب على تركه امتثالا، ومعنى قوله امتثالا أي أن يكف نفسه عن الفعل لأجل داعية الشرع. معنى امتثالا أن يكف نفسه لأجل داعية الشرع. وقلنا إن الشارح أضاف قيد امتثالا لأنه ليس كل تارك للمحرم، ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا، لأن المحرم يخرج من عهدته بمجرد عدم الفعل. ومعنى الخروج من عهدة المحرم يعني عدم العقاب. فإذا نهى الشارع المكلف عن شرب الخمر فإن المكلف يخرج من عهدة هذا الخطاب الذي ينهى عن شرب الخمر بمجرد عدم الفعل، حتى وإن كان ناسيا، حتى وإن كان غير مستحضر لنهي الشارع، حتى وإن ترك شرب الخمر لأجل مثلا داعية الصحة، لكنه غير مستهزئ أو غير عابئ أو غير مستهتر بأوامر الشرع ونواهي الشرع. فالناهي يخرج من عهدته بمجرد عدم الفعل. الشرب علق ما تشربش خمر. طيب انت لم يخطر على بالك شرب الخمر، خلاص خرجت من العهدة. يعني ايه خرجت من العهدة؟ يعني لا تستحق عقاب شارب الخمر. لكن الآن الشيخ يعرف المحرم بالثواب، فيقول ما يساب تاركه. تاركه هذا قد يكون قد احنا قلنا تركه اي كف نفسه، قد يكون كف نفسه لاجل رعايه الشرع، وقد يكون كف نفسه لاجل شيء اخر زي الصحه مثلا. فقال لي لا، عشان يستحق الثواب ثواب تارك المحرم يبقى لابد ان يكون قد تركه امتثالا اي لاجل داعيه الشرع، بخلاف الواجب والمندوب. الواجب والمندوب، الواجب والمندوب على نوعين، نوع يتوقف على النية ونوع لا يتوقف على النية. فالواجب المتوقف على النية والمندوب الذي يتوقف على النية لا يخرج المكلف من عهدتهما إلا امتثالا. واجب متوقف على النية زي إيه؟ زي صلاة الظهر مثلا. صلاة الظهر لا تتأدى إلا إذا نواها المكلف، ونواها وقصد بها أن يمتثل داعية الشر أو فعلها لأجل داعية الشر. يعني لو واحد قام صلى 4 ركعات الظهر لا لأجل داعية الشر، وإنما يعني هو بيركع بيفعل هذه الأفعال، هل يكون قد أتى بالواجب؟ لا، لا يكون قد أتى بالواجب إلا إذا فعلها بنية ممتثلا أي لأجل داعية الشرع، لأن الله قد أمر بذلك. فالواجب المتوقف على النية لا يخرج من عهدته إلا بالامتثال. عشان كده في تعريف الواجب لم يحتج المصنف أو لم يحتج الشارح أن يضيف قيد امتثالا، قال لي ما يثاب فاعله، والشارح لم يقل امتثالا. ليه؟ لأن الواجبات المتوقفة على النية لا يخرج من عهدتها إلا بالامتثال، وطالما سيمتثل يبقى على طول إيه؟ سيثاب ثواب الواجب، وقلنا إن ده تفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن المحرم لا، ممكن يخرج من عهدته من غير النية أصلا، لكن لن يستحق ثواب ترك المحرم إلا إذا كان ممتثلا. لكن هذا في الواجبات والمندوبات المتوقفة على النية. طيب والواجب والمندوب الذي لا يتوقف على النية؟ احنا قلنا ان الواجب على ضربين، وكذلك المندوب على ضربين، واجب يتوقف على النية ومندوب يتوقف على النية، وواجب لا يتوقف على النية ومندوب لا يتوقف على النية. فالواجب والمندوب اللذان يتوقفان على النية لا يخرج من عهدتهما إلا امتثالا. طب والواجب والمندوب اللذان لا يتوقفان على النية، أهم دول بقى فيهم شبه من المحرم والمكروه، يخرج من عهدتهما من غير نية. حد يعرف يجيب مثال على واجب لا يتوقف على نية؟ وإيه تاني؟ مش هو الاجتناب النجاسة من قبيل الطرق، الاجتناب من قبيل الطرق، احنا عايزين حاجة من الأوامر. إيه؟ اشتغل نفقة الزوجة زي رد المغصوب ونفقة الزوجة. واحد غصب أرضا ولا غصب سيارة وبعد كده قعد تنصح فيه يرجع المغصوب ده، الراجل مش راضي. بعد يوم يومين لقيته رجع هذا المغصوب، قلت له والله جزاك الله كل خير ان انت يعني في الاخر استمعت لصوت الشرع. وقال لي الحقيقه انا رجعت المغصوب ده لان الناس طلعوا شرانيين ومعاهم سلاح ومش عارف، انا خفت منهم رجعت لهم الايه؟ السياره. يبقى الراجل ده خرج من عهده هذا الخطاب ولا لا؟ الخطاب اللي بيقول له عليك ان ترد المغصوب، وطول ما هو متمسك بالمغصوب عمال يحصل في ايه؟ في ذنوب، فعايز يخرج من العهده انه لا يؤاخذ ولا يعاقب لعدم امتثاله للامر برد المغصوب، فقام رد المغصوب. رد المغصوب خلاص مفيش كده، مفيش ذنب اللي هو عدم الامتثال لهذا الخطاب، لكنه لم لم يفعله لأجل دعاية الشر. وكذلك نفقة الزوجة برضو عاملين ننجحه ونقول له ده يا سلام ده انت بتنفق على الزوجة. الحقيقة هي ست نكالية وكلامها كتير وكل شوية فطحاني والجيران سمعين صوتها وعمالة تطلب ايه فلوس فلوس فلوس، فقلت سكتها. فده لم يفعل لأجل دعاية الشرع، لكنه خرج من العهدة ولا لا؟ تمام. فده يعني أنواع من الواجبات والمندوبات، فيهما شبه من المحرم من جهة أنه يخرج من عهدتهما بمجرد من غير نية ومن غير امتثال. طيب، ما يثاب على ما يثاب تاركه امتثالا او ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، اي يقع العقاب في الآخرة عدلا من الله سبحانه وتعالى. فالثواب من الله تفضل والعقاب منه عدل. وقوله ويعاقب على فعله خرج بهذا القيد المكروه، إذا كده خرج بهذا بقيود التعريف، خرج الواجب والمندوب والمحرم، وخرج الواجب والمندوب وأسف والمباح والمكروه. طيب، الشيخ قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. نفس الكلام الذي قلناه في الواجب نعيده هنا، والذي ألجأ الشارحة إلى أن يقول هذا الكلام هو أن ظاهر الكلام يفيد لزوم وتحتم العقاب، يعني زي ما جينا قلنا في الواجب ويعاقب على تركه، هنا بيقول لي ويعاقب على فعله. ظاهر العبارة يشعر بأن العقاب لازم ومتحتم، وقلنا إن هذا الظاهر يخالف ما تقرر في المعتقد الحق من أن تارك الواجب ومن أن فاعل الحرام تحت المشيئة، فإن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. فلأجل هذا الشيخ قال نفس الكلام الشيخ الشارح، وبين أنه يكفي في صدق العقاب لكي يكون هذا التعريف صحيحا وجود هذا العقاب لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. وثم جواب آخر، قلنا ويجوز أن يريد أن يكون الشيخ إمام الحرمين قد أراد بقوله ويعاقب على فعله، يعني ويترتب العقاب على فعله، يعني يكون مستحقا للعقاب بهذا الفعل. ولا منافاة بين استحقاق العبد للعقاب والعفو عنه، يعني يجوز أن يكون العبد مستحقا للعقاب ويعاقبه الله، ويجوز أن يكون العبد مستحقا للعقاب ويعفو الله عنه. فقال لي لا، عبارة يعاقب دي مش المقصود بها أنه لا بد أن يعاقب، لا، ولكن المعنى أنه يستحق العقاب أو يترتب العقاب على الفعل، وإن شاء غفر الله عز وجل وإن شاء عذب. فقال لي يعاقب مش المقصود بها أنه يجب أن يعاقب، ولكن معناه يستحق العقاب. ده جواب الثاني. الجواب الأول قال لي يعاقب معناه يعني يجب أن يعاقب، لكن يجب أن يعاقب كفاية ولو يتحقق العقاب في واحد من المكلفين لحد يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كفاية بس واحد يعاقب يبقى إيه؟ يبقى تحقق صدق العقاب. فده جواب وده جواب آخر. وقلنا ان هو قدم الجواب الاول على الجواب الثاني لان الجواب الثاني يحتاج الى مزيد من التاويل بخلاف الجواب الاول. طيب، احنا قلنا يعني هذا الكلام مشابه للكلام الذي قلناه في الواجب عند الكلام على مساله العقاب. فلا ينافي العفو يعني وحينئذ أردنا ما يعاقب بقوله ما يعاقب على فعله أردنا به أنه يترتب العقاب على فعله، فهذا لا ينافي وجود العفو من الله عز وجل عن فاعل المحرم، لأنه لا يلزم من ترتب شيء على شيء ولا يلزم من استحقاق شيء لوجود من استحقاق شيء بشيء أن يوجد ذلك الشيء فيه بالفعل. وقد تقدم الكلام على نظير هذا في الواجب. طيب، والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ده الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، تكلمنا عن الواجب والمندوب والمباح والمحرم ودلوقتي المكروه. والمكروه، المكروه في اللغة معناه المبغوض، أكره كذا أي أبغضه. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. الشيخ قال لي برضه ما يثاب على تركه امتثالا، لأن المكروه يخرج من عهدته بمجرد الترك، بل بمجرد عدم الفعل، حتى لو ما فيش نية أصلا، ما فيش قصد أصلا، أو لو كف نفسه لا لأجل داعية الشرع، برضه خرج من عهدة المكروه، لكن لا يستحق ثواب تارك المكروه إلا إذا فعل ذلك أو ترك ذلك لأجل داعية الشرع. طيب، لا لا، من كلام الماشي امتثالا ده من كلام الشارع. طيب، المشهور عند الجمهور هو ان المكروه يطلق على نوعين، نوع يسميه بعض الفقهاء مكروها برضو، ونوع آخر يسميه نفس هذا البعض خلاف الأولى. يعني في بعض الفقهاء من الجمهور، أي بعض الفقهاء من الجمهور يقسمون المكروه إلى مكروه وخلاف الأولى، مش يقسمون بقى المكروه يقول لا في عندي حاجة اسمها مكروه وحاجة اسمها خلاف الأولى، بلاش نقول المكروه ينقسم إلى مكروه، يعني ما ينفعش إن أنا أقسم الشيء إلى إيه؟ إلى نفسه وغيره. لكن عندهم في حاجة اسمها مكروه وحاجة اسمها خلاف الأولى. لكن المشهور عند الجماهير المجمهرة أن هذين النوعين كلاهما يسمى مكروها، ما فيش حاجة اسمها مكروه وخلاف الأولى. طيب، الفريق الذي يفرق بين المكروه وخلاف الأولى ماذا يعني بالمكروه وماذا يعني بخلاف الأولى؟ حد يعرف؟ ايوه تمام، الله يفتح عليك. انا عندي المكروه الذي يسميه بعض الفقهاء مكروها ويجعلونه في مقابله خلاف الاولى. بعض الفقهاء يقولون اذا كان النهي، اذا جاء نهي مخصوص، اذا جاء نهي مخصوص عن شيء، وطبعا كان هذا النهي غير جازم، لاننا لو النهي جازم هيبقى تحريم على طول، تفكرين الكلام ده ولا لا؟ قلنا إما أن يكون النهي جازما فيسمى محرما ويسمى الخطاب تحريما، وإما أن يكون النهي غير جازم فيسمى الخطاب كراهة ومتعلق الخطاب اسمه مكروه. فإذا كان النهي مخصوصا يبقى هذا يسمى مكروها. النهي مخصوص يعني إيه؟ يعني إيه النهي مخصوص؟ يعني جه الشارع قال لك لا تفعل، يبقى ده نهي مخصوص. أو نهى الشارع مثلا المكلف أن يأتي المسجد لمن كان قد أكل ثوما أو بصرا، يبقى ده نهي مخصوص ولا لا؟ أقول لك لا تفعل الفعل الفلاني، يبقى ده نهي مخصوص. لكن هناك نوع من النهي لا يكون نهيا مخصوصا مباشرا، ولكنه يستفاد من الخطاب الطالب للمندوب. يعني لما يجي الشارع يطلب منك يقول لك افعل الفعل المعين، يعني طلب منك مثلا ان انت تصلي سنه الظهر، يبقى ده خطاب طالب بسنه الظهر على سبيل الاجابه ولا على سبيل الندب؟ الندب. هذا الخطاب نفسه يستفاد منه نهي عن ايه؟ عن ترك سنه الظهر. يبقى ترك سنه الظهر ايه؟ خلاف الاول. طيب هل هناك نهي مخصوص عن ترك سنه الظهر ولا ده نهي مستفاد من الايه؟ من الخطاب الطالب لسنه الظهر؟ مستفاد. فبعض الفقهاء فرق بين الخطاب الذي ينهى نهيا مخصوصا وبين النهي المقصود وبين النهي المستفاد من الخطاب الطالب للمندوبات، فقال لي الاول اسميه مكروها والثاني اسميه خلاف الاول. طب المشهور عند الفقهاء ايه؟ الاستعمال الاول ولا الاستعمال الثاني الذي يفرق؟ الاول. يعني المشهور عند الفقهاء انهم يسمون المطلوب بنهي او المطلوب تركه بخطاب يشتمل على نهي مخصوص يسمونه مكروها، ويسمون المنهي عنه بنهي مستفاد من خطاب يطلب المندوب يسمونه ايضا مكروها. فكلا النوعين يسمى مكروها عند الجماهير، لكن بعض الفقهاء فرق بين المكروه وبين خلاف الاول اي بخلاف الاولى، فجعل المكروه هو ما كان منهيا عنه بنهي مخصوص، اما الخلاف الاولى فهو ما كان منهيا عنه بنهي قد استفيد من الخطاب الطالب للمندوب. كله واضح بالنسبه لهم الكلام؟ طيب. فبيقول لي والمكروه من حيث وصفه بالكراهه، برضو الحيثيه هنا حيثيه تقييد وليست حيثيه اطلاق وليست حيثيه تعليل، من حيث وصفه بالكراهه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. طيب ما يثاب على تركه، يبقى هذا اخرج ايه؟ اخرج الواجب والمندوب، واخرج ايضا المباح، ولا يعاقب على فعله واخرج المحرم. طيب الشيخ انهى الكلام على الاحكام التكليفيه ثم شرع في ذكر الاحكام الوضعيه، وقلنا انه اكتفى بذكر نوعين من انواع الاحكام الوضعيه وهما الصحيح والفاسد، ولم يتعرض لذكر السبب والشرط والمانع. وقلنا يعني ان الشيخ يعني راعى ان هذه الرساله انما وضعت للمستوى الاول او للمبتدئين في اصول الفقه، فيعني يكتفي بذكر اهم المهمات، ولانه لا معنى لقولنا هذا الشيء صحيح الا انه قد استوفى الاسباب والشروط وانتفت الموانع. فالشيخ الآن يتكلم على الصحيح، وده نوع من أنواع الأحكام الوضعية، وقلنا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي إن الحكم التكليفي فيه خطاب يقول افعل ولا تفعل، افعل جازمة إيجاب، افعل غير جازمة ندب، لا تفعل جازمة عذر أو تحريم، لا تفعل غير جازمه كراهه. تسويه بين الفعل والترك يبقى اباحه. وبعض الاصوليين زي الشيخ السكي يعني حاول ان هو يعني يدخل الاباحه في خطاب التكليف بنوع من الايه؟ من يعني بضرب من التاويل، لان الاباحه ما فيهاش افعل ولا تفعل. فهو قال لي لا، يعني هو كان الشارع بيقول لك افعل ان شئت. يبقى كان في برضه ايه نوع من التكليف يعني. لكن عند الجماهير لا، هو ما فيش تكليف في المباح، لكن يقولون ادخلنا الاباحه في الاحكام التكليفيه مسامحه وتكميلا للقسمات العقليه. لان العقل ساعه ما بيجي يقسم خطاب التكليف يقول لك ايه؟ افعل جازم غير جازم، لا تفعل جازم، لا تفعل غير جازم، افعل او لا تفعل. فقال لي والله القسمه العقليه بتقتضي هذا القسم فدخلناه مسامحه. وكان حقه انه يكون ايه؟ يعني قسم مستقل لا تكليف فيه. لكن السبكي الشيخ السبكي العلامة الكبير قال لي لا، احنا ممكن نقول ان الشرع برضو كلفك، وكأنه قال لك افعل ان شئت يعني، بس ان شئت دي يعني هنمشيها ازاي بقى؟ فممكن احنا بقى نحاول نوجه كلام السبكي، يعني اللي هقول لك من توجيه كلام السبكي ليس ايه من كلام السبكي، وما اعتقدش انه موجود في كتابي يعني، لكن هي محاوله للتوجيه، ان احنا ممكن نقول افعل دي او الخطاب خطاب الطلب، لان الطلب ده ممكن يكون طلب فعل او طلب ترك، ممكن نقسمه الى نقول ان المقسم هو الطلب لا بشرط شيء، ثم نقسم الطلب الذي لا بشرط شيء الى قسمين، طلب بشرط لا شيء وطلب بشرط شيء، ولا مش لازم التوجيه ده. المقسم ده انا من ده تامل من عندي، فبرضه ناقشني فيه جايز ايه تاملي غير سليم. بنقول ان احنا نقسم الطلب لا بشرط شيء، ونرجع نقسم الطلب الذي لا بشرط شيء الى قسمين، طلب بشرط شيء وطلب بشرط لا شيء. فالطلب الذي اللي هو المقسم، المقسم ده الحاجه اللي احنا بنقسمها اسمها مقسم، ما يقول الكلمه تنقسم الى اسم وفعل وحرف، الكلمه اسمها مقسم، والاسم ده اسمه قسم، والفعل قسم والحرف قسم، والاسم قسيم الايه الفعل، والفعل والحرف قسيماه، والثلاثه اقسام لمقسم اللي هو الكلمه. تمام. طيب فالمقسم عندي هنا اللي هو الطلب لا بشرط شيء، يعني الطلب ولم يشرط فيه شيء، فده بنقسمه الى طلب بشرط شيء، بشرط ايه؟ طلب بشرط مثلا ان هو يكون طلب للفعل او طلب للكف، يبقى ده قد شرط فيه شيء منه. لكن الاول ده مطلق الطلب اللي بنقسمه، مطلق الطلب اما ان يكون طلبا قد شرط فيه ان الفعل، يبقى طلب فعل، او شرط فيه الكف يبقى طلب ايه كف، او شرط فيه لا شيء. الاولانيه قلنا لا بشرط شيء، الثاني بقى لا اشترطنا فيه، ده كده مشروطه، مشروط فيه عدم الشيء، يعني عدم الفعل وعدم الايه وعدم الكف، فكانه قال لك افعل وليس مشترطا فيه لا الفعل ولا الكف، وانما مخير اللي هو اللي هنسميه الاباحه، وكان الاباحه دي فيها طلب، لكن الطلب ده لم يشترط فيه الفعل ولم يشترط فيه الكف، فهو ده معنى التخيير بين الفعل والكف. ده احنا لو مشينا كده على كلام السبكي، من ان احنا حاولنا ندخل المباح في التكليف، ما اصل التكليف بيقول لك افعل ولا تفعل، والاباحه تخيير ما فيهوش تكليف، فهيدخل ازاي في التكليف؟ فدي محاولة السبكي، ودي محاولة مني لتوجيه كلام السبكي، لكن الجمهور بيقول لك لا، مفيش تكليف في المباح، ولكنه ايه دخل مسامحة وتكميلا للقسمة العقلية. كلام الجمهور عجبك يبقى ديك ماشي مع الجمهور، استطعمت كلام السبكي خير وبركة. قدامك سكتين. لكن هو المباح هو المباح، يعني ده مجرد اصطلاح نسميه حكم تكليفي نجعله قسما برأسه. في النهاية إيه الكل متفق على وجود هذا القسم، لكن الفكرة فقط في إيه في الاصطلاح، يعني هل هو دخل الأحكام التكليفية باعتباره حكما تكليفيا كما هي محاولة السبكي، ولا دخل يعني مجرد يعني نوع من المسامحة وتكميلا للقسمة العقلية وهو في الحقيقة لا تكليف فيه. لكن الكل متفق على أن المباح هو تخييره بين الفعل والترك، وأنه لا ثواب في الفعل وإيه والتقى. نعم؟ مش سامع، حد يوصل الصوت. ممكن قسم للطلب تاني؟ اللي انا بقوله ده ان احنا ممكن نقسم الطلب ويكون المقسم الطلب لا بشرط شيء، نقسمه الى قسمين، طلب بشرط شيء وطلب بشرط لا شيء. تمام؟ ايوه، لان ده زياده قيد، يعني ممكن ان يكون القيد وجوديا ويمكن ان يكون القيد عدميا. فاحنا قسمنا المطلق اللي هو الطلب لا بشرط الشيء، ده مطلق اعريناه عن القيود. فالياتي تحت المطلق ايه؟ المقيد. فممكن ان يكون القيد وجوديا زي الطلب بشرط شيء، ويمكن ان يكون القيد عدميا، ان احنا اشترطنا فيه عدم الايه؟ عدم الشيء. ايوه عدم الشرط. لكن المقسم لم نشترط فيه عدم الشرط، الطلب مطلقا غير مقيد، فلا اشترطنا فيه الشرط ولا اشترطنا فيه عدم الشرط. لكن الاقسام هنا مقيده، الاقسام المقيده قد يكون القيد وجوديا وقد يكون القيد عدميا. ومعنى القيد العدم مش ان القيد نفسه معدوم، لكن معناه اشترط فيه العدم. هو ينفع ان العدم المشترط ينفع، بس ما يكونش العدم المشترط العدم اللي هو المطلق، ولكن العدم اللي برضه اللي بيسمى المقيد اللي هو مضاف الى شيء. يعني انا بسمح لك بالدخول الجامعه بشرط ايه؟ ان انت بشرط ان تكون يعني غير حامل لمثلا المسدس. يبقى هنا مطلوب عدم المسدس، صح؟ لا، العدم ده عدم مقيد، فيجوز اشتراطه لانه مضاف الى المسدس، او عدم اسلحه، او عدم كذا مثلا. يعني طب شرط شيء ده بقى ممكن يكون مشروط في الفعل الجازم او الفعل غير الجازم. ما يعني ده انا اقسمه، بشرط شيء ده عايشهم كله. لا، ما ده مش قيد، ده هو لا بشرط شيء. ده احنا بنوضح ان ده مجرد بيان انه مطلق، ده ليس قيدا. لو قيد انا قلت بشرط، لان بيقول لك لا بشرط، ممكن تشيل كلمه شيء، يعني اللي هو طلب لا بشرط من غير اي شرط. مين اللي هيدخل الجامعه؟ اي واحد يبقى لا بشرط. لو جيت رجعت قسمتهم قلت بقى بشرط ان يكون مثلا حاملا للكرنيه يبقى ده قيد، بشرط الا يكون حاملا للكرنيه يبقى ده قيد. ده برضو قسم من اقسام الايه؟ من اقسام الايه؟ يعني جيت قلت دلوقتي الطلبة على ضربين، طالب يعني شرط فيه حمل الكرنيه، وطالب شرط فيه الا يحمل الكرنيه، اشترطت فيه كده. يبقى انا بقسم كده الطالب لا بشرط ايه؟ لا بشرط شيء. وقسمته بعد كده لطالب بشرط اللي هو بشرط حمل الكرنيه، والتاني يقول لا بشرط لا شيء، بشرط الا ايه؟ الا يكون حاملا لاي شيء مثلا، بشرط لا شيء. طيب ابتدينا بقى في الاحكام الوضعيه، لكن الاحكام الوضعيه ما فيهاش تكليف. الأحكام الوضعية عبارة عن مجرد ربط بين شيئين، لأن الوضعية نسبة للوضع، والوضع معناه جعل الشيء بإزاء شيء، الربط بين شيئين. فربنا سبحانه وتعالى وضع دخول الوقت بإزاء الصلاة على سبيل السببية، ووضع الوضوء بإزاء الصلاة أو صحة الصلاة على سبيل الشرطية، ووضع الحيض بإزاء الصلاة على سبيل المانعية. فدي كلها أحكام وضعية لا تكليف فيها، وإنما مجرد الربط بين شيئين أو بين أشياء. فالشيخ يتكلم الآن على الصحيح. الصحيح في اللغة معناه السليم، واصطلاحا هو ما ذكره المصنف والذي ذكره المصنف هنا حد ولا رسم؟ خليك فاكر في المنطق، الحد هو التعريف بذاتيات الشيء، والرسم تعريف بآثار وخواص الشيء. فالمذكور هنا رسم لا حد. نعم. والمذكورات السابقات أيضا رسوم لا حدود، التعريف المذكورة سابقا للواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح كلها رسوم لا حدود. طيب، بعض المعاصرين اللي بيشرحوا الورقات، ويا سلام، يعني كل خلق الله شرحت الورقات ويقول لك الورقات سهلة. طبعا لا، المستهتر بالعلم الحقيقة اللي كتب الورقات ده إمام الحرمين، وده راجل من أكابر العقول التاريخية، مش الإسلامية بس، على مستوى العالم. فيكتب، يعني يكتب الكلمة بالميزان. فجاء بعض هؤلاء المعاصرين بدون ذكر أسماء، اعترض على تعريف إمام الحرمين، لأن طبعا إمام الحرمين الورقات بتاعته سهلة، فكمان سهل نعترض عليه. فقال لك والله ده بيعرف بالحكم، وهذا خلاف التحقيق، وهذا خلاف كلام المناطقة. أصل الراجل صاحب السلة من الأخضر بيقول إيه؟ ولا يجوز في الحكم. لا، مش ولا يجوز، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود. تقرأ ثلاثة، تمام؟ فجاء لك الله، ما دي أحكام أهي، مش دلوقتي هو بيعرف الواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركيه، مش ده حكم. فقال يبقى كده ايه، الجماعه الفقهاء دول والجماعه بتوع الاصول والجماعه بتوع النحو يعني بيتساهلوا، وليهم طريقه كده فيها تساهل شويه، فخلاف بقى جماعه المناطق بتوع التحقيق. ودل هذا التعريف معيب عند المناطق كذا قال. ايه رايكم في الكلام الهلسي؟ ايوه، لكن هو دلوقتي الراجل بيقول لك اشتمل على حكم، والشيخ الاخضري قال لك عند المناطقه من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود، وده كده ايه، الحكم دخل اهو في التعريف، يبقى على طول ايه، مردود. ايه؟ ده هو، بس هو حكم، هو الثواب والعقاب ده حكم فعلا، حكم. ايوه، عندها اثار وثمره. وماله، بس حكم. هو راجل متمسك وبيقول لك حكم. انت هتجاوب انت. احنا عايزين غير اللي حضروا معانا ايضاح المبهم. طيب، اولا في بيت الشعر اللي هو انتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ اولا طبعا عشان نوضح البيت ده، المقصود بالحدود ايه؟ في البيت ده ايه؟ ولا الرسم؟ الرسوم. ليه؟ قلنا كده برضه؟ لا، في البيت ده المقصود بالحدود اللي هو ولا يجوز، وعندهم من جملات المردود، مردودي ان تدخل الاحكام في الحدود. قلنا الحدود في هذا التعريف، في هذا البيت المقصود بها الرسوم، يعني اطلق الحدود واراد الرسوم. ليه؟ لأن زي ما أنت حضرتك قلت إن الحكم على الشيء غير الشيء، يعني الحكم على شيء هل هو نفس الشيء ولا مغاير للشيء؟ مغاير، لأن ده حكم عليه. لما أقول لك والله الشيء ده واجب، يبقى الواجب ده غير الشيء، أو الشيء ده مثلا أبيض، يبقى البياض ده غير الإيه؟ غير الشيء من حيث الذاتيات، يعني غير ذاتيات الشيء. فالحكم على الشيء غير الشيء، فبالتالي ليس هو من الذاتيات، فلا يتصور دخوله في الحد، لأنه لو دخل في الحد، لو واحد يعني صنع هذا، نقول له ده ليس بحد، فلا يتصور دخوله حتى يطلب الشيخ الأخضري منا عدم اشتمال الحد عليه، يعني ده اصلا مش يعني غير متصور ايه حصوله، ولكن اللي متصور حصوله ايه ان يدخل الحكم ده في الرسم، لان الرسم تعريف للشيء لا بالذاتيات وانما بالاثار والخواص، ومن ضمن الاثار والخواص الحكم، فده اللي ممكن يتصور دخوله. يعني انا انما انهاك عن شيء اتصور ان انت ممكن تعمله، لكن اللي انت مستحيل تعمله انهاك عنه لا. فهو ايه الشيخ هنا مش هينهاك عن ادخال الحكم في الحد، لان الحكم لا يتصور دخوله في الحد، لانه لو دخل مش هيبقى حد، لكن يتصور دخوله في الرسم، ولو دخل يبقى رسم. فلو دخل يبقى رسم، ممكن يبقى الرسم صحيح او رسم فاسد. فهنا الشيخ قال لي ما تدخلوش في الرسم. طيب، لكن المناطق لما نهوا عن دخول الحكم داخل الرسم نهوا ليه؟ عشان يعني لازم ان انا يعني افهم الكلام قبل ما انا استخدم هذا البيت او اعترض على امام الحرمين. دلوقتي المناطق منعوا دخول الحكم في الرسم ليه؟ لما منعوا دخول الحكم في الرسم، انما منعوا دخول الحكم على المعرف. يعني انا بعرف شيء وادخلت حكم الشيء اللي انا بعرفه داخل التعريف هيبقى ممنوع. ليه ممنوع؟ لان الحكم على شيء فرع عن تصوره، والتعريف ده بيعمل ايه للشيء؟ بيقيم التصور. فانا عامل التعريف لاجل ان احصل التصور او ان يحصل غيري التصور، ثم ضمنت هذا التعريف الذي سيقيم التصور ضمنته حكما يتوقف على تصور الشيء، فبقى في دور كده صح. فبقى ايه اما اجي اقول والله الشيء الفلاني بعرفه بالحكم، وهذا الحكم حكم على ذلك الشيء الفلاني، فيبقى الشيء متوقف على الحكم باعتبار ان الحكم جزء من اجزاء التعريف، ويبقى تصور المعرف متوقف على تصور اجزاء التعريف. زي ما يقول لك الانسان حيوان ناطق، انا عشان اتصور الانسان يبقى لازم افهم يعني ايه حيوان، افهم يعني ايه ناطق صح. فلو كان من ضمن اجزاء التعريف جزء حكم على المعرف، هيبقى المعرف كده يتوقف تصوره على تصور الحكم ضرورة توقف تصور الشيء على أجزاء التعريف. يبقى توقف الشيء على الحكم، والحكم بالبداية كده متوقف على تصور الشيء، لأن عشان أحكم على الشيء لابد أن أكون متصورا له، فتوقف الشيء على حكمه عن طريق التعريف، وتوقف الحكم على المعرف ضرورة أن هو يعني حكم عليه، فتوقف كل منهما على الآخر، يبقى ده دور ويبقى ممنوع. عشان كده المناطق منعوا دخول الحكم في الرسم. لكن إذا كان الحكم الذي هو جزء من أجزاء التعريف ليس حكما على المعرف، وإنما هو حكم على الشيء الذي قد أخذ جنسا في التعريف، يبقى لا إشكال. يعني بعض المشايخ يمثلون للرسم الممنوع مثلا اللي دخل فيه الحكم، يمكن الشيخ الدمنهوري عمل كده، ان قال لي والله مثلا لما نيجي نعرف الفاعل ونقول هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعله، فقال لي المرفوع ده حكم، وحكم دخل التعريف يبقى فاسد على طول. لكن المحققون من المناطق بيردوا على الشيخ الدمنهوري وبيقولوا له لا، المثال ده غير سليم، لان المرفوع ليس حكما على الفاعل، ده كان هيبقى التعريف فاسد لو انا قلت لك الفاعل هو الاسم المرفوع وانا جعلت المرفوع ده حكما على الفاعل اللي هو المعرف. لكن انا بقول لك الفاعل هو الاسم المرفوع وجعلت الرفع ده حكما على الاسم، والاسم ده ايه جنس في التعريف، والاسم ده انت عارفه ولا مش عارفه ولا مجهول بالنسبة اليك؟ معروف، لا، بدليل ان انا احضرته جنسا في التعريف وجبت جزء من اجزاء التعريف. انا لما بعرف الشيء بعرفه باجزاء معروفة ولا باجزاء مجهولة لدي؟ يعني اجي اعرف الانسان اقول لك حيوان ناطق، ما انت لازم تبقى عارف يعني حيوان وعارف يعني ناطق. فانا جيت قلت لك ايه الفاعل هو الاسم، فانت عارف يعني اسم، المرفوع هذا حكم على الاسم ولا مش على الفاعل؟ لو كان حكم على الفاعل كانت تبقى مشكله، يعني يبقى فعلا اعتراض الايه كان يبقى كده داخل في كلام الاخضري وان ده من جمله المرفوع. لكن اذا كان الشيء حكما على الجنس او على الشيء الذي اخذ جنسا في التعريف فلا اشكال. فهنا في تعريفات التي مرت معنا الواجب ما يثاب على فعله، يثاب ده حكم، حكم على ايه؟ على الواجب ولا حكم على ما؟ ها؟ ما يبقى كده اعتراض او البيت بتاع الاخضري يصح تنزيله على هذا التعريف ولا لا يصح؟ لا يصح، ويبقى تعريف امام الحرمين سليم ولا منتقد وانه بيتساهل ويتسمح، ولا تعريف مظبوط؟ سليم. كله فهم الكلام؟ بس انت عشان تعرف ترد لازم ابتداء تكون فاهم كل حاجه انت بتدرسها، مش بتعديها كده والسلام. نعم، ارفع صوتك. هناك اشكال يعني. ايه؟ اشكال في فهم الاعتراض ولا فهم الرد على الاعتراض ولا فهم الكلام كله؟ لماذا منعه؟ عندما نعرف الفاعل بأنه الاسم المرفوع الذي تقدمه فعله، المرفوع هذا حكم من الأحكام، صحيح؟ طيب لو افترضنا جدلا يعني أن المرفوع هذا حكم على الفاعل الذي نعرفه، فأنا عشان أتصور معنى رفع الفاعل لابد أن أكون متصورا لمعنى الفاعل، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. أما أجي أحكم على هذا الشيء بأنه مثلا محرم يبقى لابد أن أكون متصورا له. أما أقول لك بداخل الزجاجة دي، تخيل الزجاجة دي مغلقة، ما بداخل هذه الزجاجة شيء حلال، تعرف منين أنه حلال ولا حرام غير لما تبقى عارف ما الذي بداخل هذه الزجاجة، صح؟ فلما اجي اقول لك ما يا عم الشيخ ما حكم تناول الشيء اللي داخل الزجاجه دي؟ هتقول لي طب وما ذلك الشيء الموجود بداخل الزجاجه؟ سؤالك هذا طلب للتصور. وقلت لك والله الموجود لبن مثلا، هتقول لي ايه؟ حلال. بس قلت حلال بعد ان تصورت ما بداخل الزجاجه، صح؟ لان الحكم على شيء فرع عن تصوري، لا يمكن ان احكم على شيء وانا لست متصورا له. يجي واحد يقول لي والله دلوقتي شهادات الاستثمار جيم مثلا في البنك الاهلي حلال ولا حرام؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ انا الان اسالك شهادات الاستثمار جيم في البنك الاهلي حلال ولا حرام؟ انت الان راجل فقيه وما تجاوب. ها؟ حلال ولا حرام؟ ارفع صوتك. لا تستطيع أن تتصور، بس عندئذ ستطلب مني تقول لي ما صورة المعاملة، مش كده؟ حتى أستطيع أن أحكم. إذن لكي تحكم لابد أن تتصور. فلو هذا التعريف المرفوع ده الذي هو حكم كان حكما على المعرف، يبقى على طول لن تتمكن من الوصول إلى معرفة الشيء المعرف. ليه؟ لأن لما بعرف الفاعل وأقول والاسم المرفوع، معرفة المعرف بتتوقف على فهم أجزاء التعريف. فإذا جعلت من ضمن أجزاء التعريف شيئا يتوقف على المعرف سيحصل دور ومش هنوصل لحاجة. زي ما أجي أقول لك والله ما الشمس؟ فتقول لي الشمس كوكب نهاري. أقول لك الله، طب أنا مش عارف يعني نهار. قلت لي لا، النهار ده حاجة سهلة قوي، ما تطلع فيه الشمس. فإذا كنت إذا عرفت الشمس بأنها كوكب النهارين ثم عرفت النهار بأنه ما تطلع فيه الشمس، الرجل الذي يجهل معنى الشمس هل سيتصور معنى الشمس؟ ليه؟ لأنك عرفته بشيء وهذا الشيء تتوقف معرفته على الشيء الأول. فتوقف إيه؟ فيعني عرفت مثلا بتعرف ألف عن طريق باء ثم عرفت باء عن طريق ألف، ده دور. لكن ممكن تحل المشكله انك تعرف النهار من طريق اخر، تقول لي والله النهار ايه ما تختفي فيه النجوم مثلا، يبقى ده كده انت عرفته من طريق اخر. لكن التعريف الذي ذكرناه اللي هو الفاعل الاسم المرفوع هو صحيح. ليه؟ لأن المرفوع هنا ليس حكما على الفاعل ولكنه حكم على الاسم. الفاعل والاسم المرفوع، فالاسم قد حكمنا عليه بالرفع خلاص، لأن لا إشكال، لأن الحكم هذا ليس حكما على المعرف وإنما هو حكم على الذي أخذ جنسا في التعريف. والذي أخذ جنسا في التعريف هو معلوم بالنسبة للسامع والقارئ، فنفك الإشكال. كذلك هنا في قولنا الواجب ما يساب على فعله، يساب ده حكم لكنه ليس حكما على الواجب ولكنه حكم على ما، اللي هو بمعنى شيء، كأنه قال شيء يساب على فعله. فالشيء الذي حكمنا عليه بأنه يساب على فعله هو ده الواجب، وهذا الحكم ليس حكما على الواجب ولكنه حكم على الشيء، والشيء متصور ومعلوم بالنسبة للسامع والقارئ. واضح؟ تمام. والصحيح لغة السليم واصطلاحا هو ما رسمه المصنف بقوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وده احنا قلنا ايه؟ ده رسم لا حد. طيب، من حيث وصفه بالصحة، هذه الحيثية حيثية تقييد. ما يتعلق به النفوذ، ده تعريف الصحيح، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما معناها ايه؟ ما بمعنى عبادة او عقد، عبادة او عقد يتعلق به النفوذ ويعتد به. يعني ايه كلمة يتعلق به النفوذ؟ اول ما لقى كلمة يتعلق معناها ان هناك علاقة. طيب، ايه نوع العلاقة دي؟ قال لي يعني يتعلق به يعني هناك علاقة، يعني على ايه؟ على وجه الاتصاف به. يعني ايه على وجه الاتصاف به؟ يعني بحيث ان انا اقول والله اقدر اوصف العقد بالنفوذ، واقول هذا عقد نافذ. معنى ان هو يتعلق به النفوذ، يعني ايه؟ يتعلق به على وجه الاتصاف به، ان يقع صفة له. فما يقول لك والله عقد يتعلق به النفوذ، يعني استطيع ان اصف العقد بالنفوذ واقول هذا عقد نافذ، لكن ما اقولش عبادة نافذة. اللغة لا تمنع، لكن اللي بيمنع ايه؟ ان ده ليس اصطلاح العلماء، ولكن اقول ايه؟ عبادة يعتد به، فيقال عقد نافذ وعقد يعتد به وعبادة يعتد بها. يبقى يتعلق به النفوذ يعني على وجه الاتصاف به، يعني يتصف بالنفوذ، والنفوذ معناه ايه؟ البلوغ الى المقصود. برضو يعني ايه؟ يعني تترتب الاثار، ما اقول ده صحيح ونافذ ومعتد به، يعني تترتب الاثار على ذلك العقد او على تلك العباده. اول ما اقول لك هذا عقد بيع صحيح، يعني ايه؟ يعني نافذ، يعني معتد به، يعني ايه برضو؟ يعني تترتب الاثار. تعرف تقول لي تترتب الاثار يعني ايه؟ مش سامع انا. تترتب الاثار يعني اتفضل. طيب، وزك أيوة. يعني إذا كان عقدا تترتب الآثار، بمعنى إن المشتري يتمتع بالمبيع من حقه خلاص، ويستبد به استبداد الملاك، والبائع يتمتع بالثمن ويستبد به أيضا استبداد الملاك، وهذا معنى عقد صحيح. لكن لو جيت قلت العقد فاسد، يبقى أنت مش من حقك إيه؟ تركب السيارة دي، وهو مش من حقه يصرف فلوسك، لأنه عمال يصرف فلوسك. لكن ترتبت الآثار خلاص، يبقى في الحالة دي يحل الانتفاع بالمبيع ويحل الانتفاع بالثمن. عقد نكاح صحيح يبقى تترتب الآثار، يبقى يحل أن يستمتع بزوجته، لأن خلاص قلت عقد صحيح بتترتب الآثار، يبقى حل الاستمتاع على طول. طيب قلت والله هذه عبادة صحيحة، معناها إيه؟ قد برئت الذمة وسقطت المطالبة. أنت جيت قلت لي والله أنا صليت الظهر بالكيفية الفلانية، فجيت قلت لك إيه؟ صلاة صحيحة. أول ما قلت لك صلاة صحيحة معناها إيه؟ معناها خلاص قد ترتبت الآثار. يعني إيه ترتبت الآثار؟ يعني برئت الذمة وسقطت المطالبة. مش معقولة أنا عمال أقول لك مصطلحات علمية وما أجي أسألك برضه تظل ترد كما يرد بائع القصب. لا، تدرب لسانك بقى إنك تقول الألفاظ دي، تقول لي برئت الذمة وسقطت المطالبة. مش هو أصله ما ما ما ما أوتوماتيك ما كده، ما ينفعش. تقول اصطلاحات علمية، وكل ما تدرب نفسك على هذه الاصطلاحات العلمية هتلاقي نفسك إن شاء الله عمال تتكلم زي العلماء. طيب يبقى ما يتعلق به النفوذ معناه يتعلق به النفوذ على وجه الاتصاف به، أي ما يتصف بالنفوذ. خد بالك بالنفوذ بالذال المعجمة مش بالدال، بالذال. طيب هذا التعريف الذي أورده المصنف قال لي والله عقد صحيح يعني عقد نافذ وعقد معتد به، وعبادة صحيحة يعني عبادة معتد بها. هذا التعريف الذي ذكره المصنف اعترض عليه لأنه تعريف غير جامع. ليه؟ قال لي والله ده في صورة من الصور اللي هي صورة البيع قبل انقضاء الخيار. تسمعون حاجة اسمها الخيار؟ حاجة اسمها خيار البيع، حاجة اسمها خيار المجلس، حاجة اسمها خيار الشرط، خيار العيب، أنواع من أنواع الخيارات. وفي رسالة دكتوراه معمولة في الخيارات في كلية الشريعة في الخيارات. بس فالبيع قبل انقضاء الخيار يصفوه الفقهاء بأنه بيع صحيح. خيار يعني انه مخير، يعني في مثلا في خيار المجلس مخير انه يمضي العقد او انه هو لا يمضي فيه، او انا اشتريت منك هذه السياره بشرط ان لي الخيار مثلا 3 ايام، يبقى انا خلال ال3 ايام دي لو انت جعلت الخياره دي يبقى انا خلال ال3 ايام دي ممكن اديك الفلوس ويبقى العقد لازم، او ان انا اقول لك والله لا خلاص انا رجعت في كده. تمام؟ هنبطل امتى؟ نقعد نفكر في اللي في دماغنا وما نسمعش باللي بيتقال. ما انا قلت في حاجه اسمها خيار المجلس وانت بتتكلم عليه، وعمال بشرح للراجل نوع اخر من الخيار اسمه خيار الشرط. فالخيار ده انواع، في خيار اسمه خيار المجلس اثناء المجلس ولسه المجلس لم ينفض انا بالخيار، ممكن اثناء القعده اقول لا يا عم مش مكمل البيعه دي. لكن في خيار تاني اقول له حاجه انا عايز اشتري منك هذه السياره بشرط ان ليها الخيار 3 ايام مثلا ومشيت. وانت اسقطت حقك في الخيار مثلا كده. انا في الحالة دي لو انا جيت اديتك الفلوس يبقى العقد لازم، ممكن اقولك لا مش عايز اتمم البيعة. ده اسمه خيار الشرط. في خيار تاني اسمه خيار العيب. خيار العيب ده ان انا اشتريت السلعة وظهر فيها عيب، فممكن ان انا امسكها وممكن ان انا اردها، ولا امسكها بقى مع يعني مع التعويض عن النقص ولا لا، او كلام خلاف بين الفقهاء. في خيار اسمه خيار التدليس، في خيار اسمه خيار البلوغ، انواع من الخيارات يعني. تمام؟ فالبيع قبل انقضاء الخيار الفقهاء يصفونه بانه صحيح، لكن مع انه بيع صحيح او عقد صحيح الا انه لم يتعلق به النفوذ. صح؟ لان العقد قبل انقضاء الخيار لا تترتب عليه الآثار، ومع ذلك الفقهاء يصفونه بأنه صحيح. طيب هذا النوع الذي يصفه الفقهاء بأنه صحيح هل هيدخل معايا في التعريف؟ لا، لأن التعريف قال لي ولم قال لي التعريف قال لي إيه؟ ما يتعلق به النفوس، وهذا لا يتعلق به النفوس. طيب لكن الفقهاء يصفونه بأنه صحيح، يبقى حقه الدخول ولا لا؟ حق الدخول لأنه بيوصف بالصحة. ما هو دي مشكلة في التعريف الآن، لكن المفروض كان تعريف الصحيح يشمله ولا لا؟ يبقى حقه الدخول، والآن هو لم يدخل، عدم دخول ما حقه الدخول، يبقى ده فساد في التعريف ولا لا؟ ويجعل التعريف إيه؟ غير جامع. غير جامع لإيه؟ لأنه لم يشمل كل الأفراد الذين ينبغي أن يشملهم أو أن يدخلوا في التعريف، تمام؟ فده اعتراض وجه إلى هذا التعريف بأنه تعريف غير جامع، لأنه قد خرج منه فرد من الأفراد الذين من حقهم الدخول في التعريف، ألا وهو البيع قبل انقضاء الخيار، فإنه بيع صحيح في لسان الفقهاء، ومع ذلك ألفاظ التعريف تخرجه. يمكن أن يجاب عن المصنف بأن مراده أنه يتعلق به النفوذ عند انتفاء الموانع، يعني عند انتفاء ما يمنع من تعلقه به. يمكن أن يجاب بأنه ما يتعلق به النفوذ عند انتفاء الموانع، ولا شك أن عدم انقضاء الخيار مانع من تعلق النفوذ بالعقد، يبقى يتعلق به النفوذ عند انتفاء الموانع. بمجرد طالما ان مفيش يعني مفسد من مفسدات العقد فهو عقد صحيح، لكن غير لازم. لكن امتى هيكون لازم ويتصف بالنفوذ؟ لما ينقضي الخيار. لكن بنقول اللي عملوه ده صحيح ولا امره يعني عقد صحيح ولا فاسد؟ ايه صحيح يعني مع انتفاء عند انتفاء الموانع. لو حطينا ده جنب التعريف فكده بالنسبه للي كان بيعترض على التعريف، التعريف ده كده كامل. ايه ارفع صوتي بس الرد ولا الاعتراض؟ دلوقتي الاعتراض ان الفاظ التعريف من وجهة نظر المعترض اخرجت اشياء المفروض انها تدخل، زي ما انا لو جيت عرفت الانسان بانه حيوان ناطق ذكر، فجي واحد قال لي والله كلمة ذكر اللي انت حطيتها دي خرجت الانثى، والانثى المفروض تدخل في تعريف الانسان، يبقى التعريف بتاعك ده فاسد. قلت له فاسد ليه؟ قال لي لأنه غير جامع، لأنه لم يجمع كل أفراد المعرف، ولكنه إيه؟ جمع بعض أفراد المعرف، جمع الإنسان الذكر ولم يجمع الإناث، وكان المفروض الإناث يدخلوا معايا. قلت له طب عشان أصلح التعريف ده أعمل إيه؟ قال لي احذف كلمة ذكر، يبقى حيوان ناطق، يبقى هيشمل الذكر والأنثى والخنثى كمان. فهنا التعريف يقول لي ما يتعلق به النفوذ. اما الراجل رد علي قال لي بس انت كده في الحاله دي هتخرج بعض انواع من العقود، هي عقود تسمى في لسان الفقهاء عقودا صحيحه، وانت الان بتعرف الصحيح، فيبقى المفروض طالما بتعرف الصحيح لابد ان يكون تعريفك شاملا لجميع انواع العقود الصحيحه، وانت مشكلتك انك حطيت في التعريف قيد ما يتعلق به النفوذ، يعني أن يكون العقد نافذا. أنت اشترطت لكي يسمى العقد صحيحا أن يكون نافذا، وأنا عندي في الفقه الإسلامي العقود الصحيحة بعضها نافذ وبعضها غير نافذ. فقلت له زي ايه؟ قال لي دلوقتي انت مش بيع، لو حصل بيع قبل انقضاء الخيار احنا بنسميه بيع صحيح وعقد صحيح، ولا بنقول عليه عقد فاسد؟ قلت له لا، بسميه عقد صحيح، لكن ما النفوذ لا يتعلق الا لما ينقضي الخيار، مدة الخيار تنقضي فعندئذ يتعلق النفوذ. أو أنه هو الراجل يجي يوم بالعقد، لكن قبل كل هذه الأحداث العقد غير نافذ لكنه صحيح. وانت قلت لي العقد الصحيح هو النافذ، يبقى انت كده خرجت ايه؟ نوعا من أنواع الصحيح، يبقى لابد أن تعدل التعريف. فأنا رديت عليه قلت له لا، أنا قصدي يتعلق به النفوذ، أي يتعلق به النفوذ عند انتفاء الموانع. لأن احنا قلنا عشان كي يكون الشيء صحيحا يبقى لابد أن يكون قد استوفى أسبابه وشروطه وانتفت الموانع. عشان أقول هذه صلاة ظهر صحيحة يبقى لابد الأسباب توفرت، الوقت دخل والشروط توفرت، إن في وضوء، انتفت الموانع، إن مفيش حيرة. لكن لو السبب ما حصلش، إن الوقت لم يدخل، يبقى دي صلاة ظهر غير صحيحة. ممكن تبقى صلاة سنة أي حاجة، لكن لو جيت أوصفها بأنها صلاة ظهر أقول لك لا غير صحيح. أو قام اتوضى، أو قصدي صلى من غير وضوء، يبقى صلاة ظهر غير صحيحة. أو إنها صلت مع وجود الحيض، يبقى غير صحيحة برضه. فقام قال لي إيه؟ قال لي لا، الرد أنه ما يتعلق به النفوذ عند انتفاء الموانع. ورجع قال لي بقى خد بالك، عدم انقضاء الخيار مانع من موانع النفوذ. ويبقى كده التعريف شامل لهذا النوع، صح كده؟ طيب، اعترض على هذا التعريف ايضا بانه تعريف غير مانع. يبقى انا جبت لك مره اعتراض بعدم الجمع، والمره الثانيه دي اعتراض بعدم المانع. عدم المانع بقى ايه؟ المعترض المره دي قال لي طيب ماشي، الاولانيه وعديت منها، الثانيه بقى ان انت يعني ايه أدخلت ما حقه عدم الدخول، فكان التعريف بتاعك المفروض يمنع من الدخول الأفراد الأجنبية. يعني أنا لو جيت عرفت لحضرتك الإنسان بأنه حيوان وسكت، تعريف جامع مش كده؟ لكنه هل هو تعريف مانع؟ لا، لأن دخل مع أفراد الإنسان، دخل الأسد والحصان، وده تعريف غير مانع. بقول لك ده تعريف غير مانع، لابد ان تضيف قيدا ليه او قيودا لاخراج الافراد الاجنبيه عن التعريف. قلت لي ناطق يعني مفكر. طيب هنا الشيخ بيقول لي ايه؟ بيقول لي هذا تعريف غير مانع. قلت له ليه تعريف غير مانع؟ قال لي والله ما تروح تقلب في كتب الفقه كده، والفقهاء دول مش بيلعبوا، ده بيطبقوا الاصول، واحنا في الاخر كل ما مدار الاصول دي على يعني عايزين نشوف المجتهدين اللي بيجتهدوا ازاي، مش كده؟ فقال لما نروح ندور في كلام المجتهدين هنلاقي ان عندهم من ضمن انواع العقود الخلع الفاسد والكتابه الفاسده. لو رحت دورت في كتب الفقه هتلاقي ان الخلع الفاسد والكتابه الفاسده مع أنهما موصوفان بالفساد إلا أن النفوذ يتعلق بهما. يعني تترتب الآثار التي تترتب على الخلع، وتترتب الآثار التي تترتب على الكتابة، مع أن الخلع فاسد والكتابة فاسد. فدلوقتي بيقول لي الفقيه بيقول لي ده خلع فاسد، والفقيه بيقول لي دي كتابة فاسدة، يبقى المفروض الخلع الفاسد ده يدخل في التعريف ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش، صح. لكن دلوقتي الاوصاف منطبقه ولا مش منطبقه؟ الخلع فاسد يتعلق به النفوذ، وانت قلت لي العقد الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ، والخلع الفاسد بيتعلق به النفوذ، يبقى كده دخل ولا لم يدخل؟ دخل، والمفروض انه يدخل؟ لا. يبقى كده اعتراض على التعريف بعدم المنع، أنه لم يمنع الخلع الفاسد من الدخول، ولم يمنع الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة من الدخول. لان الفقهاء طبعا انا مش بناقش المساله الفقهيه عشان ما نضيعش الوقت، يعني دي مساله خلاص منتهيه في الفقه او مذكوره في كتب الفقه، ان ده خلع فاسد وتترتب عليه الاثار، وده كتابه فاسده وتترتب عليها الاثار، عشان تبقى انت دايما مركز في العلم، ما تقعدش تناقش قضايا علم اخر في العلم اللي احنا فيه. انت عايز تفهم ازاي خلع فاسد، يبقى تروح بقى ايه في الفقه وتناقش، يمكن انت يترجح عندك شيء اخر، ده موضوع تاني. لكن الان بنتكلم على قول من قال بان الخلع الفاسد تترتب عليه الاثار والكتابه الفاسده تترتب عليها الاثار. نعمل ايه مع دول؟ قال لي كده يبقى مشكله، يبقى التعريف غير مانع، لان هذه الاشياء التي ذكرتها تتعلق بها النفوذ، يتعلق بها النفوذ، والحال ان الخلع الفاسد والكتابه الفاسده ليستا او ليسا من الصحيح، والحال ان كل منهما ليس من الصحيح. اذا عرفنا نجاوب يبقى خير وبركه، ما عرفناش ونجاوب يبقى مضطرين ان احنا نعدل التعريف. حد يعرف يجاوب كده يجتهد في الجواب؟ ممكن يكون العوض فاسد، يعني مما لا يصلح ان يكون عوضا. الخلع بيبقى شيء بتبذله، عوض تبذله المرأة في مقابل انها تختلع، فجعلت خلعا رضي به الزوج، والخلع ده فاسد، والعوض ده فاسد، كأن مثلا جعلت له العوض خمر مثلا، فسلمته المطلوب واستمتع هو بهذا المطلوب. احنا بقى نخلى بيها ولا نرتب الاثار؟ بنرتب الاثار مع ان الخلع فاسد. تمام؟ ايه؟ ايوه؟ يعني وضح شويه. يعني انت عايز تقول، انا هقرب لك، انت عايز تقول ان النفوذ هنا ليس متعلقا بنفس الخلع، ولكن النفوذ تعلق بشيء اخر او ترتب على شيء اخر، فيبقى الخلع الفاسد مش داخل لانه ليس موصوفا بالنفوذ، ولكن النفوذ ليس وصفا للعقد اللي هو الخلع، ولكنه وصف للتعليق، إنه في تعليق الآن، علقنا خلاص المرأة على هذا العوض، وده تعليق صحيح بقطع النظر عن إيه كون ذلك العوض مما يسوغ أن يكون عوضا أو لا، فهو لكنه لا يسمى خلعا في لسان الشرع، لأن الخلع في لسان الشرع لابد أن يكون العوض المبذول من إيه، من أنواع العوض التي تقبل، يعني يصح أنها تكون إيه محلا للمعاوضة. لا يعني ما ينفعش يكون العوض خمر مثلا او نجاسه او كذا، يكون مثلا هتختلع منه في مقابله خمر مثلا، تمام؟ لكن افرض حصل يعني وبذلت ما بذلته، مش هيبقى لاجل التعليق، ده تعليق صحيح، فيبقى النفوذ هنا لاجل التعليق وليس ليه، لان ما اقدرش اسميه خلع لان دي اسماء شرعيه، فلو سميته خلع يبقى خلع موصوف بالفساد. لكن انا رتبت الاثار، قلت له لا، انا رتبت الاثار لاجل التعليق، وهو تعليق صحيح، والست بذلت انا مش عايز اخلى بيها، ويبقى ولا يبقى موت وخراب بيها، يعني بالظبط عامل زي ايه والعياذ بالله، واحده اكتسبت مالا من حرام، الحرام ده فكان في مقابله الزنا مثلا، واحده بتمتهن الدعاره مثلا، تابت او لا، روح رجعي الفلوس للراجل الذي حصل عوضه المحرم اللي هو الذي زنى بها، عشان ده مال حرام، تفتكر كده يعني ده هيبقى من العدالة؟ لا، هقول لها حاجة من اتنين، إذا كنت غير محتاجة لهذا المال يبقى تخرجيه في إيه؟ في أي أوجه من أوجه الخير، ودي الفتوى الصحيحة، لأنه ليس من الصدقة ولا شيء، لكن ده تخلص من المال الحرام. أو إذا يعني كنت بتحتاجي هذا المال بلا بأس إنك تأخذي منه بوصف الحاجة، لكن ما أروحش أجمع للإيه؟ للرجل المرتكب المحرم بين الإيه؟ العوض والمعوض عنه، مش كده؟ فعن هنا برضو مش هنخلى بيها في الخلع الفاسد لأنها بذلت. ما لا نعمل يعني، ولا والله هذا تعليق صحيح بس مش هقدر أسمي ده خلع صحيح. فيبقى النفوذ هنا هل تعلق بالخلع الفاسد ولا تعلق بالتعليق الصحيح؟ بالتعليق الصحيح. فكذلك الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة، فإن النفوذ قد تعلق بالتعليق وهو تعليق صحيح ولم يتعلق بالعقد، وإنما تعلق بالتعليق وهو تعليق صحيح لا خلل فيه. والشارح يعتبر في جوابه أشار إلى الجوابين عن الاعتراضين، الاعتراض الأول اللي هو بعدم الجمع، والاعتراض الثاني اللي هو بعدم المنع، لما قال لي من حيث وصفه بالصحة. لأن من حيث وصفه بالصحة يعني قد استجمع ما يعتبر فيه شرعا. ويعني استجمع ما يعتبر فيه شرعا يعني استجمع الأسباب والشروط وانتفت الموانع. ويبقى أشارة يا شكرا برضو أرجع أقول لك قيد الحيثية في غاية الأهمية، وقيد الحيثية مراعا في التعريفات. كله فاهم؟ تمام. الشارح جي قال لي المتن يقول ويعتد به. ويعتد به ده قيد لإدخال العبادة، لأن العبادة في لسان الفقهاء توصف بالاعتداد ولا توصف بالنفوذ، لكن العقد يوصف بهما. يعني ينفع أقول هذا عقد نافذ وهذا عقد معتد به، ولا يصح أن أقول هذه عبادة نافذة، لكن أقول هذه عبادة معتد به. يبقى العقد يوصف بهما، هذا عقد نافذ وهذا عقد معتد به. أما العبادة فلا توصف إلا بالاعتداد، فيقال هذه عبادة معتد بها، ولا يقال هذه عبادة نافذة. بس الكلام ده فين؟ في اصطلاح الفقهاء. لكن في اللغة ينفع أقول هذه عبادة نافذة، اللغة لا تمنع. عبادة نافذة دي في اللغة سليمة ما فيهاش أي حاجة، لكن في لسان الفقهاء غير مستخدم هذا الاصطلاح. عشان كده الشيخ لأجل ما هو بيتكلم دلوقتي بالاصطلاح الفقهي أما قال لي ويعتد به عشان يدخل العبادة. نعم اتفضل. كان الكفاية انه يقتصر على يعتد به، لكن يعني زي ما قلنا في امثال هذه الرسائل بيكسر التساهل، ولأجل انه عايز يعني يعلم مطالع هذه الرسالة ان هذا اصطلاح ايضا هو النفوذ، اصطلاح مشهور ومستعمل عند الفقهاء يعني، لأنه فعلا اصطلاح مشهور قوي. لكن كان ممكن يقتصر على قوله يعتد به ويبقى شامل العبادة والعقد. طيب قال لي بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. الباء في قوله بأن استجمع الباء للتصوير، يعني ايه معنى الباء للتصوير دي؟ يعني غالبا ياتي بها الشراح اما يجي بيشرحوا تعريف من التعريف، فيقول لك والله الوضوء كذا كذا بان ان ان ان، ويصور لك التعريف. هنا بيقول لي ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فالشارح قال لي بان استجمع هذا تصوير من الشارح لما يتعلق به النفوذ والاعتداد. طيب بأن استجمع فاعل استجمع ايه؟ ايوه الضمير يعود على ايه؟ يعود على ما، يعني احنا قلنا ما بمعنى ايه؟ عقد او عبادته، مش كده؟ يبقى يعود على ما. طيب ما يعتبر فيه يعني ما يعتبر فيه من الشروط والأركان وانتفاء الموانع. عقدا كان أو عبادة، هذا تعميم من الشارح لما يتعلق به النفوذ، بحيث أنه هو يشمل العقد والعبادة ما يتعلق بالنفوذ والاعتداد. والباطل النسخة اللي بين إيديا، ده تاني ذكر لكلمة الباطل. وأول مرة لما جينا ذكرنا أنواع الأحكام، قلنا والأحكام والواجب والمندوب وكذا وكذا. في نسخ تانية مطبوعة لعلها بين أيديكم، مذكور هنا الباطل وفي الأول الفاسد. يعني في بعض النسخ موجود أول ذكر كلمة الفاسد ثم تاني موضع الباطل. واللي بين إيدي أنا وبين إيدين كتير منكم الآن الباطل الباطل. فعلى نسخة الفاسد ثم قال والباطل، البعض ممكن يعترض ويقول يعني كيف يتكلم عن الباطل ولم يسبق له ذكر، لأنه يتكلم عن الفاسد قبل كده. فالجواب أنه استعمل الفاسد مرة والباطل مرة أخرى على سبيل التفنن، ولأجل أن يقرر لدى مطالع هذه الرسالة أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند جمهور الأصوليين اللي هم المالكية الشافعية والحنابلة. فالفاسد والباطل مترادفان في اصطلاح الأصوليين من الجمهور، خلافا للحنفية الذين فرقوا بين الفاسد والباطل. طيب الفاسد والباطل شيء واحد، لكن في كتب الفقه بتاعت الجمهور في معظم المواطن الفاسد والباطل شيء واحد، لكن في بعض الأبواب، ودي أبواب قليلة جدا، يفرق فيه الفقهاء. لحد الساعة كام؟ وفرتدي معانا 9:30. طيب خلاص براءة، هما شكلهم ناموا أصلا. لكن في بعض المواطن ودي قلة قليلة من الأبواب، يفرق الفقهاء الأصوليين بين الفاسد والباطل. حد يعرف موضع من المواضع؟ حج على طول، برافو عليك، حج. فيفرقون بين الحج الفاسد والحج الباطل. فالحج الباطل اللي هو ايه الانسان يخرج منه تماما، وهذا لا يكون الا بالرده والعياذ بالله. اما الحج الفاسد وهو الذي يكون بالجماع، وهذا الفاسد لا يخرج منه بالافساد، بل يمضي فيه الانسان في فاسد الحج ويكمله، بخلاف الباطل لان فرقوا بين الفاسد والباطل. لكن على العموم في معظم الابواب الفقهاء متابعون لأصوليي الجمهور من أن الفاسد والباطل شيء واحد. فالباطل الآن الشيخ بيعرفه ويقول والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، اللي من حيث وصفه بالبطلان ايضا ده حيثيه تقييد. اعتقدش ان في وقت نتكلم عن الباطل، فلو في سؤال يعني. في اسئله؟ حيث وصفه بالصح. لا، ما هو الصحيح ده عقد او عباده، عباده موصوفه بانها صحيحه، فاحنا لما وصفناها بانها صحيحه بقى اسمها الصحيح. فالان بنتكلم على ما هو العقد الذي يكون صحيحا، فاحنا بنعرفه من حيث الوصف بالصحه. لكن نفس العقد ده هو عقد البيع، ممكن توصفه اوصاف ثانيه نفس العقد. ما هو الصحيح ده الشيء الموصوف بانه صحيح. ما بقول لك الواجب مثلا، بتكلم على الصلاه الصلاة موصوفة بالوجوب، فالواجب هو نفس الصلاة. فالصلاة دي أنا لما جيت أتكلم عنها بتكلم عليها من حيث الوصف بالوجوب. قصدك الاعتداد يعني؟ أيوة العبادة اللي يتعلق بها الاعتداد. ما احنا قلنا ما يعني وصفها بالنفوس ده في اللغة فقط. أيوة قلبي أن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، يعني ما يتعلق به النفوذ والاعتداد. يعني زي كما لو صلى المرأة صلاة الظهر، احنا قلنا مستوفية الأسباب والشروط وقد انتفت الموانع، فدي كده اسمها عبادة صحيحة، معناها أنها عبادة معتد بها. بس احنا في الفقهاء لا يقولون عنها عبادة نافذة، لكن في اللغة ممكن. فدي معتد بها. ليه معتد بها؟ لان خلاص استجمعت وكده، ومعنى انها معتد بها يعني برئت الذمه وسقطت المطالبه. بحيث ان لو جالك الطالب يقول لك والله انا صليت الظهر وقد دخل الوقت وتوضأت، او قد طالبه جت بتقول لك والله صليت الظهر وتوضأت ولم يكن لي حيض او كذا او كذا، هتقول لها ايه؟ صلاه صحيحه. ومعنى قولك صلاه صحيحه ان برئت الذمه وسقطت المطالبه. ايه؟ كيف يكون الاعتداد في المعاملات في العقود؟ كيف يكون الاعتداد في العقود؟ ما احنا قلنا الاعتداد والنفوذ بمعنى واحد، ومعنى الاعتداد في العقد ومعنى النفوذ في العقد هو ترتب الاثار. اما اقول هذا عقد صحيح او هذا عقد معتد به، معناه انه قد ترتبت الاثار. ومعنى ترتب الاثار يعني ايه؟ ان كل واحد من المتعاقدين قد حل له ان يستمتع بغرضه. انت رايح تشتري السياره، فانت مقصودك ايه؟ السياره. واقوم اقول لك عقد صحيح ان تقدر تدور العربيه وتتكل عليها. برضه انت رحت تزوجت المراه، قلت لك عقد صحيح يعني ايه؟ حل لك ان تستمتع بها. ما احنا قلنا كده. وعشان كده كان سؤاله بيقول كان ينفع يقتصر على كلمه الاعتدال؟ قلت له كان ينفع، لكن هو اراد انه يعني يبين مع مصطلح مشهور عند الفقهاء اللي هو النفوذ، وان يبين النفوذ والاعتداد بمعنى واحد. وقلت لك ان العقد يوصف بالنفوذ ويوصف بالاعتداد، ومعنى النفوذ ومعنى الاعتداد هو ترتب الاثار. اما في اصطلاح الفقهاء العباده فقط هي اللي بتوصف بالاعتداد ولا توصف بالنفوذ، ده كاصطلاح يعني. لكن من حيث اللغه النفوذ يوصف به العقد والعباده وكذلك الاعتداد. لكن في اصطلاح الفقهاء ما نفتح الكتب كده نلاقي يصفون العقد بالنفوذ ويصفون العقد بالاعتداد، اما العباده فلا يصفونها الا بالاعتداد. ومعنى الاعتداد والنفوذ في اصطلاح الفقهاء معناه ترتب الاثار. والله تعالى اعلى واعلم.